وأما لبغل اليهود أوباما الفاشل، وحزبه العاجز، وحلفه الضعيف، وجيشه المهزوم، فنقول: لم نسمع عبر التاريخ من قبل عن نكسة تكتيكية، ولكننا نعدكم في المستقبل إن شاء الله بنكسات ونكسات ومفاجآت إثر مفاجآت، وارتقبوا إنا مرتقبون.